إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي أدخلت في القراءة فيه بدلا من السبل السوية كتاب ضوابط مهمة لحسن فهم السنة، وإن فضل وقت إن شاء الله أعرج بكم على شرح لنور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس رحمه الله تعالى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين في ضوابط مهمة لحسن فهم السنة. ومن أهم ما ينبغي أن يتعلمه المسلم من الضوابط ليحسن فهمه للسنة وأخذه لها كما ينبغي ما يلي: أخذه لها، المراد العمل بها. أخذه لها المراد بهذه العبارة العمل بها، لا قبولها أو عدم قبولها، لأن قبول السنة من أعظم الواجبات. نعم. قلتم حفظكم الله: الضابط الأول فهم السنة في ضوء القرآن. السنة النبوية هي الأصل الثاني في التشريع الإسلامي، وهي مبينة شارحة مفصلة لكتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سننه بفرض الله طاعة رسوله على خلقه وأن ينتهوا إلى حكمه، ومن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعن الله قبل لما افترض الله من طاعته. يقول رحمه الله، يقول: وفقني الله وإياكم وإياه والمسلمين. الضابط الأول فهم السنة في ضوء القرآن، أو إن شئت أن تقول فهم السنة أو ضم السنة إلى القرآن لسلامة الفهم عن الله عز وجل. فهم السنة في ضوء القرآن، هذا الاصطلاح فيه شيء من الحداثة، ولو استقبل الإنسان من أمره ما استدبر لذكر العبارة التالية: ضم السنة إلى القرآن لسلامة الفهم عن الله عز وجل. السنة النبوية هي الأصل الثاني في التشريع الإسلامي، فالأصل الأول هو كتاب الله، والأصل الثاني هو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهما أصلان يسيران جنبا إلى جنب، وهي مبينة شارحة مفصلة لكتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا مكانة سنته: ألا إني أوتيت الكتاب، يعني القرآن، ومثله معه. وبعض أهل العلم بل الراسخون في العلم يقولون الاستدلال بالقرآن والسنة معا جنبا إلى جنب، ولا يقال أولا القرآن فإذا لم يوجد القرآن في المرتبة الثانية السنة، بل جنبا إلى جنب، بل قد تقدم السنة لبيان حكم مفصل ذكر في كتاب الله مجمل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وفي إحدى الروايات وهي ثابتة كما خرج ذلك في بعض السنن: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول حسبي كتاب الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سننه، لأن هذا القبول يتفرع من هذا القبول بفرض الله طاعة رسوله على خلقه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأن ينتهوا إلى حكمه، إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعن الله قبل، لما افترض الله، اللام للتعليل، أي لما بسبب افتراض الله علينا أو فرض الله علينا أن نطيع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لما افترض الله من طاعته جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. نعم، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لاحظ العزو إلى الرسالة. الرسالة المشهور أنها من أوائل الكتب التي وضعت في أصول الفقه وأصول الحديث، وله قواعد فقهية في هذا الكتاب لا ينتهي منها العجب في تأصيله رحمه الله تعالى واعتماده على الدليل، كما أنه يلتقط من هذا الكتاب مسائل في العقيدة، بل لكثرة المسائل المروية والمنقولة في العقيدة أفردت في رسالة علمية عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لأخينا فضيلة الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل في مجلدتين. عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، عقيدته هي عقيدة الأئمة الأربعة، هي عقيدة القرآن والسنة، بعيدا عن التخرصات، بعيدا عن التشبيه، بعيدا عن التأويل، بعيدا عن التمثيل. يثبتون رحمهم الله تعالى ما أثبت في كتاب الله على مراد الله، وما أثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله، كما قال نعم ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأنا دائما أحث الإخوة على أن يبدأوا بحفظ أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، أن يبدأوا بلامية ابن تيمية، لأنها 18 بيتا حوت 13 أصلا من الأصول، هي كمفتاح لبقية المتون في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. ابتدأها بقوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى، من للهداية يسأل. وختمها بقوله: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. لا تقل: لا أنا أؤول في الأسماء والصفات لأن مذهبي، ما في هذا. الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى متفقون على أصول عقيدة أهل السنة والجماعة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: نعم. قال: قلتم حفظكم الله. وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان أن منقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده، بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله عز وجل ولم يتلقى ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. يقول المؤلف: وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي: هو صدر الدين علي بن علي ابن محمد ابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة 92، وكتابه شهير في شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي، شرح الطحاوية. يقول رحمه الله تعالى: وكيف يتكلم في أصول الدين؟ والمراد بأصول الدين هي قواعده الكلية التي بناها العلماء وأسسوها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الآثار المروية السلفية عن الصحابة والتابعين وأتباعهم. يقول: وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذ من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث رسول الله، من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يعتني بمجرد القراءة، والله عز وجل كما ذكر القراءة ورتل القرآن ترتيلا ذكر البيان ليتدبروا آياته. فهذا التدبر مقتضاه أن ترجع إلى تفسير القرآن. تفسير القرآن ليس فقط والوسيلة إليه وتفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن باللغة العربية، بل قبل هذا الأخير تفسير القرآن بالسنة النبوية. قال: ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وهذه نعرة ومحدثة من النعرات العصرية والمحدثات هذه الزمانية الوقتية، وهي أن كل واحد يوكل إلى ذوقه العربي في فهم كلام الله، ويوكل إلى كل زمان وكل عصر لهم أن يفهموا كتاب الله على ما تقتضيه العادة والعرف الذي جروا عليه في زمن من الأزمنة. وهذا بلا ريب أنه تصور وقاعدة خاطئة في فهم كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه ستتعدد الفهوم إلى ما لا يحصى. ولذلك لو ألقيت آية قرآنية في مجلس من المجالس وأهل ذلك المجلس ورواده متعددو المشارب والثقافات، لشرح لك كل واحد منهم، صاحب الذوق والمنامات شرح ذلك بالذوق، وصاحب المنامات شرح ذلك بالمنامات والرؤى، وصاحب الفلسفة شرحها بالفلسفة، والعقلاني شرحها بعقله، فتتعدد التفاسير إلى ما لا يحصى، وتتفرق الأمة وتتمزق بتمزقها في عقيدتها الذي هو عصمة أمرها. إذن إيش السبيل لتوحيد الفكر وتوحيد العقيدة؟ توحيد الطريق لفهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التفسير بالمأثور، قبل أن تقول لي أنا معجب ومغرم بالكشاف لأني قد تلقيت من شيخي نظما عن الزمخشري يقول: التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل كشافي. قل لك الكشاف، احذر من الكشاف أشد من حذرك من الأجرب، لأنه بث ما يتعلق بعقيدته الاعتزالية في ثنايا تفسيراته لكلام الباري جل جلاله، وهذا أخطر ما يكون. لن يتفطن طالب العلم لا المتوسط ولا المبتدئ لمثل هذا الدخيل الذي شاب به تفاسير كتاب الله تبارك وتعالى. يعني خذ مثال، إن قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال صاحبه كريم، صاحبه كريم، ما هو مدخل يعني مدخل للجنة وباب من أبواب الجنة، يعني هذا من يتفطن له. ولذلك فيما سمعت من نصوص وأظنه ينقل عن غيره عن شيخنا الشيخ حماد أنه قال: خذ من الكشاف بالمنقاش، خذ من الكشاف بالمنقاش، وهذا لا يتسنى إلا لصاحب قدم وقلم راسخة. قال: ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان. المنقول إلينا عن الثقات، المنقول إلينا عن الثقات وهي نصوص الوحيين عن طريق الرواية، عن طريق الرواية لا عن طريق الرؤى والمنامات. ما يصلح أن تجعل الرؤى والمنامات نوعا من الأمور وكأنها نصوص شرعية، فإن مثل هذا يؤدي إلى ما لا تحمد عاقبته. المنقول إلينا عن الثقات أي المروي إلينا عن الثقات، النقلة الذين تخيرهم النقاد ثقات من الرواة، هم النقلة الذين تخيرهم النقاد. كان الواحد يجرح أباه كما الشأن في علي بن المديني، ويجرح ابنه كما الشأن في أبي داود، ويجرح في أقرب الناس إليه، لأن الدين أمانة ومسؤولية يعلو على الآباء وعلى الأبناء وعلى الأقرباء. وبهذا حفظت الشريعة عشرات الألوف: هذا كذاب، هذا ثقة، هذا ضعيف، هذا عدل، هذا مجروح، كل ذلك صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن لا يسلك سبيلهم، من لا يسلك سبيلهم أي سبيل الصحابة والتابعين لهم بإحسان، من لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه عقيدة تفسيرا حلالا وحراما. من لا يسلك سبيل الصحابة والتابعين فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم من الإثم، فهو مأثوم يعني آثم. وإن أصاب، ولعله رحمه الله تعالى يشير إلى ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، رواه بعض أصحاب السنن لكنه حديث ضعيف، لا يثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح ومتقرر عند أهل العلم والراسخين منهم أن الإنسان لا يحل له أن يتكلم برأيه في كتاب ربه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فضل الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحديث مع ضعفه على رأي الرجال، عندما سأله ابنه الرجل يكون في بلد لا يجد إلا صاحب حديث لا يميز بين صحيحه وضعيفه وصاحب رأي، صاحب رأي وعقلانية وفلسفة، أيهما يسأل؟ فيقول: يسأل صاحب الحديث، وإن كان لا يميز بين صحيحه ومعلوله، ولا يسأل صاحب الرأي، لأن الحديث الضعيف أولى عندي من رأي الرجال أو نحو مما قال. والحديث الضعيف كما تقدم التعليق على هذا يقصد به أنواعا من الضعيف المحتمل، ومنه الحسن لغيره، لأن القسمة كانت ثنائية إلى صحيح وضعيف، والحسن لغيره جاء على سبيل الشهرة متأخرا، وأول من شهر، ولا تقل أول من ذكر، هو الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله، وإلا كان متداولا لفظ الحسن عند شيوخ الترمذي كالبخاري وشيوخ شيوخه كعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة وغيرهم. قال: ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، فهو دائر بين الأجر والأجرين، لأنه يتلقى العلم عن الرواة ولمرويات ولنقول على خلاف صاحب الرأي، فإنه يتوجه بتوجه هواه ورأيه وفلسفته، فهو غير مأجور سواء أصاب الحق أو لم يصب الحق. إذا كان المنزع والمصدر في هذا الرأي الذي يختاره هو الرأي والفلسفة والعقلانية، والله أنا عقلا، والله أنا رأيا، والله أرى أن قلبي، إذا ما كان في علم يكون كل ذلك ضرب من الهرطقة والفلسفة والرأي. فالحديث كما قال القائل يعني: فالعلم ليل والحديث نهار. نعم. قلتم حفظكم الله: ولا تعارض بين المفسر والمفسر، وإن وجد ما ظاهره التعارض فهو إما لعدم صحة الحديث الذي ظهر منه خلاف للآية، أو لمعنى دقيق في الآية أو في الحديث لا يظهر لكل واحد فيدعى وقوع التعارض. نعم. ويدخل في غير الصحيح الحديث المضطرب، فالاضطراب موجب للضعف، وحين يقع الخلاف من الرواة في نقل سند أو متن ويقوى ولا يظهر وجه الترجيح، فإن العلماء يعزون الخلاف إلى الرواة ويسمون ما رووه ونقلوه مضطربا، لأنه لا يمكن أن يقع الخلاف في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة. قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: ولا تعارض بين المفسر بالكسر وهو السنة، والمفسر بالفتح هو القرآن، وإن وجد ما ظاهره التعارض فهو إما لعدم صحة الحديث الذي ظهر منه خلاف للآية، أو لمعنى دقيق في الآية أو في الحديث لا يظهر لكل واحد، لا يظهر لكل واحد. وهذا الفن قد يسمى بالمشكل، وقد جمع فيه العلماء وصنفوا فيه المصنفات، ومن أفحلها وأنفعها وأفيدها كتاب مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي، وهو يسوق الأحاديث والآثار بالسند، وهو من كتب الفقه العزيزة النادرة، لأنه يعرض للمسائل الفقهية في ضوء ما ظاهره التعارض ولا تعارض، ويدفع كل ذلك ويسند كل ذلك، وهذا بلا ريب أنه غاية فيما يتعلق بالفقه ودفع ما ظاهره التعارض من النصوص الآيات القرآنية أو السنة النبوية، أو لمعنى دقيق في الآية أو في الحديث لا يظهر لكل واحد. وبالتالي يلزم من يريد أن يدفع مثل هذا الذي ظاهره التعارض أن يرجع إلى أقوال آل مفسرين بدءا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ليقف على الوجوه المتعددة في التفسير، وبالتالي ينبني على هذا فيما بعد يتبين له ما الوجوه غير الظاهرة لتوجيه ما ظاهره التعارض بين نصي القرآن والسنة. قال: لا يظهر لكل واحد فيدعى وقوع التعارض، هذا وجه من وجوه الاختلاف بين أهل العلم، وهو وجه دقيق أن يتعامل مع النصوص على ظاهرها فيقع الإنسان في تعارض، ولو صبر إن الله مع الصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله، لو صبر وتأنى لمعرفة الوجوه العديدة في تفسير الآية وفي شرح الحديث لدى أهل العلم لتبين أنه لا تعارض. ويدخل في غير الصحيح، ولماذا ذكر هذا النوع من الحديث وهو المضطرب؟ لأن المضطرب فيه نكتة في هذه المسألة، وقوع تعارض مع سلامة في بعض وجوه وطرق هذا الحديث، ولذلك جرى ذكره. قال: ويدخل في غير الصحيح الحديث المضطرب، فالاضطراب موجب للضعف، وهو الحديث المضطرب والحديث الذي يروى على وجوه عديدة مع عدم إمكان، مع وقوع الاختلاف بينها والتعارض، مع عدم إمكان الجمع أو الترجيح. فالاضطراب موجب للضعف كما قال الناظم، والاضطراب موجب للضعف. وحين يقع الخلاف من الرواة في نقل سند أو متن ويقوى، وقد يكونون ثقات ولا يظهر وجه الترجيح، فإن العلماء يعزون الخلاف إلى الرواة، يعزونه إلى الرواة، ما يقولون أوه وقع تعارض في السنة، أبدا ولا يحل مثل هذا الكلام، ويسمون ما رووه ونقلوه مضطربا، لأنه لا يمكن أن يقع الخلاف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. قال الله تبارك وتعالى وتمام الآية: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا التوجيه من الباري جل جلاله في مطلع هذه الآية، ودعوته لعباده في تدبر القرآن، لأن تدبر القرآن والفهم الصحيح للآيات القرآنية هو ما يستدفع به الإنسان ما لعله يكون في الظاهر مختلفا ولا اختلاف، لأنه تنزيل من حكيم حميد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: ومن أظهر الأمثلة، أخذنا هذا طيب فضل. قلتم حفظكم الله: ومن أظهر الأمثلة على أن السنة الصحيحة لا تعارض القرآن، وأن الذي يعارض هو الأحاديث الضعيفة والموضوعة، قصة الغرانيق. فيروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بعدما تلا قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمن المستحيل أن تثبت هذه القصة الباطلة لمخالفتها للآية نفسها التي قيل إنها جزء منها. أفيعقل أن يقول إمام التوحيد وخاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل هذا الكلام في مدح آلهة المشركين؟ فالحديث باطل قطعا، كما جزم بذلك الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله حيث قال: هذا من وضع الزنادقة. نعم، قال الآن يبدأ سرد الأمثلة على أن السنة الضعيفة، الأحاديث الضعيفة هي التي تناقض وتعارض الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة، وأما الأحاديث الصحيحة فلا تعارض بينها وبين الآيات القرآنية. ومن أظهر الأمثلة على أن السنة الصحيحة لا تعارض القرآن، وأن الذي يعارض هو الأحاديث الضعيفة والموضوعة، قصة الغرانيق. الغرانيق جمع غرنق بالضم، والغرانيق في الأصل هي طيور البحر، الغرانيق في الأصل هي طيور البحر، واستعمل العرب كلمة الغرانيق لأصنامهم التي يعبدون ولها يسجدون. قال: مثل قصة الغرانيق. فيروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعدما تلا قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يروى أنه قال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. شيء يعني ما يعقل ولا يتصور، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمن المستحيل أن تثبت هذه القصة الباطلة لمخالفتها للآية نفسها التي قيل إنها جزء منها، لأن في هذه الآيات يندد الله عز وجل بتلكم الأصنام التي انحرف المشركون بسببها عن الإيمان والتوحيد وعن عبادة الله عز في علاه، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمن المستحيل أن تثبت هذه القصة الباطلة لمخالفتها للآية نفسها التي قيل إنها جزء منها. أفيعقل أن يقول إمام التوحيد وخاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد بعث الأنبياء كلهم بالإسلام وبعثوا كلهم بالتوحيد، والله ما علق أحدهم صليبا ولا عبد غير الله تبارك وتعالى ولا دعا غير الله مع الله، ولكنهم عليهم الصلاة والسلام كلهم دعوا إلى الإسلام وإلى توحيد الله عز وجل. في مدح آلهة المشركين فالحديث باطل قطعا، كما جزم بذلك الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب التوحيد وصاحب الصحيح، حيث قال هذا من وضع الزنادقة. وهذا الحديث حديث الغرانيق، هذا الحديث الواهي يرويه البزار في كتابه البحر الزخار، يرويه البزار في كتابه البحر الزخار من حديث الكلبي وهو محمد بن السائب أبو النضر الكلبي، واشتهرت عنه تفاسير كثيرة، وهو متهم بالكذب ورمي بالرفض، متهم بالكذب ورمي بالرفض عن أبي صالح. أبو صالح هنا ما هو ذكوان السمان، أبو صالح هنا باذام مولى أم هانئ وهو ضعيف، وتلقى هذه السلسلة السدي محمد بن مروان السدي وهو أيضا متهم بالكذب، وتسمى هذه السلسلة سلسلة الكذب، كما أن ثمة سلسلة سلاسل تسمى بسلسلة الذهب، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه السلسلة على خلافها ونقيضها وعكسها، هذه تسمى بسلسلة الكذب. وبكل أسف يروى بها كتاب دائما يتذاكرونه في مجالس لا سيما في ليلة الإسراء والمعراج، مع كتاب المعراج المنسوب لابن عباس زورا وكذبا وبهتانا، وأعني بهذا الكتاب المروي والمنقول بهذا الإسناد الواهي كتاب تنوير المقباس في تفسير ابن عباس من طريق السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. فهذا الكتاب مروي بسلسلة تسمى بسلسلة الكذب، وما أكثر الكتب المنحولة، مثل مسند زيد ومثل بعض الكتب التي لا تصح نسبتها لبعض الفرق والطرق، وبكل أسف لا تزال تطبع في مطابعهم، وهي كتب منحولة لا تصح نسبتها، لا تصح نسبتها إلى من نسبت إليه. نعم. قلتم حفظكم الله، وقال القاضي بكر بن العلاء المالكي رحمه الله تعالى: تعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلماته. وقد جمع طرق الحديث وبين بطلانها الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في رسالة له مطبوعة سماها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، وللشيخ محمد الصادق العرجون بحث ضمن كتابه محمد رسول الله عنوانه قصة الغرانيق أكذوبة بلهاء متزندقة، وللشيخ علي حسن عبد الحميد كتاب مطبوع باسم دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق رواية ودراية، ويقع في 51 و200 صفحة. قال: وقد جمع طرق الحديث هذا الحديث الواهي وبين بطلانه الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في رسالة له مطبوعة سماها الشيخ الألباني. يعني الناس جل الأسوياء من أمثالكم وعلماء العالم الإسلامي كعلمائنا الربانيين وهيئة كبار العلماء يبصمون للشيخ بالعشرة في أنه ليس فقط عالما ولا محدثا، بل يعد في هذا الزمان مجددا، ولا نعتقد فيه العصمة ولا نقدس أحدا، لا نعتقد العصمة إلا في الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، لكن الذين يناصبونه العداء هدانا الله وإياكم وإياهم المسلمين بلا ريب، هل يناصبونه العداء لمخالفات خالف فيها غيره فيما يتعلق بالمسائل الفقهية؟ فإذا كان الأمر كذلك فالأمر في هذا واسع، أم أنهم يعتقدون أنه خالف أهل السنة والجماعة في مسائل عقدية؟ فإن هذا كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وفي مسألة الإرجاء على وجه الخصوص، من رمى الشيخ بالإرجاء فإنه إما أنه لا يعرف معنى الإرجاء، وإما أنه لا يعرف الشيخ. فالشيخ على اسمه رحمه الله تعالى قيده الله عز وجل من خلال 50 سنة لتجديد من درس وإحياء من طمس. وما أعلم، وليس هذا عصبية، لا أعلم خدم السنة على هذا البسط وهذا التوسع وهذه الدقة وهذا الانضباط في خلال 50 سنة كما خدمها الشيخ. وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد. أما التهجم هذا الذي ظهر في الآونة الأخيرة، التهجم والجروح، وهذا كله ليس من الاعتصام بسنة خير الأنام في شيء، لا سيما الشيخ يمثل رأسا من رؤوس السنة في هذا الزمان، بل لا أبالغ إن قلت لعله والعلم عند الله من المجددين لهذا الدين في هذا الزمان. وأما أنه يخطئ كما يخطئ غيره، وتبقى العبارة عبارة مالك رحمه الله، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم. كتب رسالة سماها نصب المجانيق، والمجانيق جمع منجنيق، والمنجنيق هو بمنزلة الدبابة في هذا الزمان، كانت توضع فيها الحجارة لقذف الحصون وقذف الجيوش والأعداء المعادية والمقابلة في الطرف المقابل. يقول: نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، وللشيخ محمد الصادق العرجون، وهو أحد علماء الأزهر، محمد الصادق إبراهيم العرجون، بحث ضمن كتابه محمد رسول الله. وأقف معكم عند هذا الكتاب. والشيخ من علماء الأزهر، ثم انتقل إلى السعودية ودرس بها سنين طويلة، وتوفي بجامعة أم القرى، كانت تسمى بجامعة الملك عبد العزيز قديما، وتوفي قبل أكثر من 30 سنة. وقد ابتدأ هذا الكتاب، مؤلف في السيرة والمغازي ومغازي رسول الله، وهو من أحسن ما كتب في السيرة، يعد موسوعة من الموسوعات. نمق هذا الكتاب بأسلوب عربي فصيح، وهو وشأنه كشأن الفصحاء والبلغاء من علماء الأزهر، صاغ السيرة النبوية بأسلوب عربي فصيح، ورتبه ترتيبا على خلاف من سبق، على خلاف ترتيب ما سبق، وبدأه برسالة صغيرة في السيرة النبوية، ثم عكف عليه وقبع 10 سنين حتى أخرج لنا كتابا في مجلدات 4 ضخمة فخمة، فيها وقائع السير والمغازي، وبأسلوب رصين. ليس معنى كلامي هذا معناه أنه خلاص لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن بعض الناس يلتقط الفتات ويتتبع العثرات. إذا قلت كتاب قال: أوه، الكتاب في صفحة 107 فيها زلة، سبحان الله. يعني هذا الكتاب ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول في هذا الفصل، عنون له: قصة الغرانيق أكذوبة بلهاء متزندقة. أكذوبة بلهاء متزندقة، نعم. وللشيخ علي حسن عبد الحميد، وهو من طلاب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، دلائل، كتاب مطبوع باسم دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق، رواية ودراية، ويقع في 51 و200 صفحة، نعم. قلتم حفظكم الله: مثال آخر، حديث شاوروهن وخالفوهن، قال الزرقاني: باطل لا أصل له. وقال الألباني رحمهم الله: لا أصل له مرفوع، لأنه مخالف لقول الله تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فصالا معناها فطاما. دلت الآية على مشروعية استشارة الرجل زوجته في شأن رضيعهما، وأن له أن يتفق معها على الفطام بعد هذا التشاور، ودل الحديث الواهي على عدم الاعتداد برأي المرأة بعد استشارتها مطلقا. مثال آخر هذا الحديث الذي لا يصح ولا يثبت: شاوروهن وخالفوهن، يعني شاوروا النساء ثم خالفوهن. قال الزرقاني: باطل لا أصل له. وكذلك قال المناوي في فيض القدير: لا أصل له. وكذلك قال الألباني: لا أصل له مرفوعا. ومعنى لا أصل له يعني لا سند له مطلقا، لم يوقف على سند له، أو لا سند له يثبت أو يصح. لا سند له يثبت أو يصح، لأنه مخالف لقول الله تعالى: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. يعني يريد الله تبارك وتعالى في هذه الآية الزوجان، يريد الزوجين، إن أراد فصالا يعني فطاما فلا جناح عليهما من بعد تشاور، لا جناح عليهما من بعد تشاور. والآية ظاهرها يدل على مشروعية أن يشاور الرجل زوجته، أن يشاور الرجل زوجته، ثم بعد ذلك قد يصلان إلى أنها هي التي ترضع، وقد يصلان إلى أنه لا قدرة لها على الإرضاع فيرضع غيرها. إذن هنا فيه موافقة وعدم موافقة، موافقة وعدم موافقة على ما يتعلق بفطام هذا الصبي. لكن هذا شاورهن وخالفهن، ويروى عن عمر رضي الله عنه ما هو أشد من هذا المعنى. يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: شاور النساء ثم خالفوهن فإن البركة في مخالفتهن. هذا أشد وأشق، ويغضب منه نساؤنا وبناتنا وزوجاتنا وأمهاتنا، وفيهن من هن أعقل من الرجال. ويبقى الأصل حديث رسول الله: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا. فهذا الحديث ضعيف جدا، أضعف من هذا الحديث. هذا الأثر المروي عن عمر بن الخطاب فيه من المعنى ما هو أشق وأشد من هذا الحديث، وهو ضعيف جدا لا يثبت. قال: دلت الآية على مشروعية استشارة الرجل زوجته في شأن رضيعهما، وأن له أن يتفق معها على الفطام بعد هذا التشاور. ودل الحديث الواهي على عدم الاعتداد برأي المرأة بعد استشارتها مطلقا. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كشف مشكل الصحيحين، قال رحمه الله تعالى: مشاورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، وقبول قولها، قبول قولها صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ففيه دليل على جواز العمل بمشاورة النساء. ووهن يعني حملتهم وهنا على وهن، يعني ضعف على ضعف. ووهن أي تضعيف لما يقال، تضعيف لما يقال: شاوروهن وخالفوهن. هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما أشار إليه ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه كشف مشكل الصحيحين، يعني بحديث أم سلمة ما رواه البخاري في صحيحه في صلح الحديبية، حين خرج مع النبي صلى الله، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأربع عشرة مئة، يعني بألف وأربعمائة، ووقع صلح الحديبية، ومن نصوصه أنهم ما يعتمرون، خلاص ما يسمح لهم، حتى إن الصحابة قعدوا فزعين جزعين، وقد أصابهم ما أصابهم من الحزن والهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إليهم وقال: أيها الناس اذبحوا هداياكم، انحروا واحلقوا، أيها الناس انحروا واحلقوا، أيها الناس انحروا واحلقوا. ما تحرك رجل منهم من الهم والحزن، جاءوا للعمرة ثم يصدون عن بيت الله الحرام، وهم أهل الحرم وأهل مكة. قعدوا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أم سلمة. انظر إلى المرأة العاقلة، انظر إلى المرأة الدينة، انظر إلى المرأة الحكيمة. تؤثر في حياة زوجها وتؤثر في بيتها وتؤثر على أبنائها وبناتها وتؤثر في مجتمعها. ما هو 24 ساعة؟ ها؟ كما قال الشيخ بكر أبو زيد: كثيرات من النسوة واللاجات خراجات، واللاجات خراجات. هذا هو الذي تجيده وتتقنه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة أم المؤمنين وهو مهموم محزون، فرأت رضي الله عنها الحزن في محيا رسول الله وعلى قسمات وجهه، فقالت: يا رسول الله ما لك؟ قال: أمرت الناس أن يذبحوا هداياهم وينحروا وأن يحلقوا رؤوسهم، ما استجاب ولا رجل. شوف العقل، شوف الدين، شوف الفكر النير. قالت: يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج واذبح البدن، اذبح بدنك بالتسكين، واحلق شعر رأسك، ولا تتكلمن مع أحد البتة. ما تردد رسول الله. قال: ليش الذبح؟ ليه والحلق؟ طيب وإذا ما استجابوا للذبح والحلق، وإذا ما استجابوا لا للذبح والحلق. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف شاورهن وقما هو صحيح هذا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني معناه أنه شاور وأخذ برأي أم سلمة، مباشرة ذهب إلى هديه فذبح ونحر البدن، وأمر الحلاق أن يحلق، ولا تكلم ولا بكلمة واحدة. النتيجة: لسان الحال أبلغ من المقال، لسان الحال أبلغ من المقال. يا ولد، أنت على الجوال، على التاب، على اللاتوب طول الليل، وإنت طول الليل مع زوجتك، بدليل أن البنت لما استأذنت وقال أدخل قلت أدخل، أنت وزوجتك قابع في حجرة النوم إلى ما بعد منتصف الليل. كيف تريد الأبناء يصلحون؟ كيف تريد الأبناء بطاعة الله يفرحون؟ يا ولد تدخن؟ ما تستحي على وجهك؟ أنت بتشيش، أنت بتجرك، أنت بتأرجل أرجيلة، كيف تريد أبناؤك يصلحون؟ يا أخي، يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. أبناؤنا يقولون: والله في الفسحة، والله في الفسحة، 5، 6، 7، 10 يجتمعون على الإفطار، ويلا مواخير ومواطير. هؤلاء يعلمون أبناءنا؟ هؤلاء يوجهون أبناءنا؟ وقد يكون فيهم من يعني يدرس التفسير والعقيدة. يا أخي نعاني إلا من رحم ربي، نسأل الله أن يجعلنا من المرحومين، وما منا إلا ولسنا معصومين، نحن خطاؤون، نحن نعصي، لكن رحمة الله قريب من المحسنين، فاللهم اجعلنا من المحسنين. نعم. قلتم حفظكم الله: وإذا اختلف فهم العلماء في الاستنباط من السنة فأولاها بالتقديم والترجيح ما أيده كتاب الله تبارك وتعالى، فلقد اختلف الفقهاء في زكاة الخارج من الأرض من الفواكه والخضروات والقطن والقصب، أي من غير الأصناف الأربعة التي تكال من القمح والشعير وما شابه ذلك، فذهب الأئمة الثلاثة بخلاف أبي حنيفة رحمهم الله إلى عدم وجوب الزكاة في غير الأصناف التي تكال، وخالفهم أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى وجوب الزكاة في كل أصناف المأكول قوتا كان أو غيره. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن: أما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق فأوجبها في المأكول قوتا كان أو غيره، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في عموم قوله: فيما سقت السماء العشر. ويقصد ابن العربي رحمه الله تعالى بالآية قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قال: وإذا اختلف فهم العلماء في الاستنباط من السنة فأولاها بالتقديم، أولى فهم لعالم يقدم على فهوم غيره من العلماء، والترجيح وأولاها بالترجيح ما أيده كتاب الله تبارك وتعالى، ولا تعارض بين المفسر والمفسر كما تقدم. ومثاله قد اختلف الفقهاء في زكاة الخارج من الأرض من الفواكه والخضروات والقطن والقصب، والفواكه شيء لا يعد ولا يحد ولا يكاد يحصى، أي من غير الأصناف الأربعة التي تكال من القمح والشعير وما نص عليه وما شابه ذلك. فذهب الأئمة الثلاثة عدا أبي حنيفة بخلاف أبي حنيفة إلى عدم وجوب الزكاة في غير الأصناف التي تكال. وهذا يعني قد يكون فيه إشكال، لأن بعض الناس عنده فاكهة المانجو أو ما يتعلق بالقصب السكر أو ما يتعلق ببعض أنواع الفاكهة الثمينة والنادرة، فإشكال كبير جدا يعني تدر على صاحبها هذه المزارع عشرات الألوف والملايين، فيقال لأنه لم ينص عليها وهي من التي من الأنواع التي لا تكال لا زكاة عليها. قال: وخالفهم أبو حنيفة فذهب إلى وجوب الزكاة في كل أصناف المأكول قوتا كان أو غيره. قال أبو بكر بن العربي معرفا، مو ابن عربي الطائي حق أمس شيخ الصوفية، كما كنا نسمع شيخنا، وهذا من الأمور التي كانت تلفت انتباهنا، الشيخ حماد الأنصاري كان إذا وقت جاء على نص عن أبي بكر بن عربي قال: هذا المعرف معروف والنكرة نكرة. يقول: المعرف معروف والنكرة نكرة. يقول: قال أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن: أما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته. هذا نصه، ما هو لعالم معاصر، والإنسان لو لم يرجع إلى أحكام القرآن لقال هذا لعله صيغ بالمعنى لأنه أسلوب عصري. هذا كلام أبو بكر بن العربي ونصه. قال: أما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته، فأبصر الحق في أحكام القرآن عند تفسيره قول الله عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات الآية. قال: أما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق فأوجبها في المأكول قوتا كان أو غيره. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عموم قوله: فيما سقت السماء العشر، فيما يعني في الذي سقت السماء العشر. ويقصد أبو بكر بن العربي بالآية قول الله تبارك وتعالى، وتدبر معي الآية: ونعم معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر. هذا يعني هنا كما قال أبو بكر بن العربي، هذه الآية، هذا الشطر من الآية تضمن توجيهان، أحدهما مباح والآخر واجب. فأما المباح فهو كلوا من ثمره، تضمن أمران، الأمران يتضمنان إباحة ووجوب. أما الأمر الأول كلوا من ثمره، هذا على الإباحة، وأما الأمر الثاني وآتوا حقه يوم حصاده، قال أبو بكر بن العربي: وهذا الأمر يدل على الوجوب، هذا الأمر يدل على وجوب إخراج الزكاة مما نص عليه في بعض النصوص، بل لكل خارج من الأرض، لأن الحكمة هي إغناء الفقراء والمساكين والأصناف الثمانية الذين أوجب الله عز وجل علينا أن نخرج الزكاة والصدقات أن ندفعها إليهم، وهذا قد يكون مما نص عليه مما يكال، وقد يكون مما لم ينص عليه من غير المكيل. والله أعلى وأعلم.